طيب نأخذ ما تبقى من مسائل. مسألة: هل هناك توقيت محدد في البحث عن الماء فإن لم يجد يعدل إلى التيمم؟ صورة المسألة: لو أنه لم يجد الماء وقد دخل وقت الصلاة، فبعد البحث والسعي في طلب الماء والاجتهاد في نيله لم يجد الماء، والوقت لا يزال باقيا لهذه الصلاة لم ينتهي، فهل يشترط الانتظار ربما وعسى ولعل أن يأتي ماء، أم أنه بعد البحث يتيمم ويصلي حتى ولو غلب على ظنه أنه سيأتي الماء قبل خروج الوقت، فهل يشترط أن ينتظر؟ هكذا صورة المسألة. هل يشترط أن يستمر البحث إلى قرب خروج وقت تلك الفريضة؟ في المسألة خلاف، فهناك من اشترط أن يستمر في البحث وينتظر إلى قرب خروج وقت تلك الفريضة ولا يستعجل في التيمم، والصحيح أنه لا يلزمه الانتظار إلى وقت يأمل فيه تواجد الماء حتى ولو كان إلى قرب الفريضة الأخرى، لا يشترط ذلك، بل متى تعذر وجود الماء حال دخول وقت تلك الفريضة جاز له أن يعدل إلى التيمم، وهذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى، وليس هناك دليل يدل على الانتظار حتى يجي أو يغلب على ظني تواجد الماء، ليس على هذا دليل، لأنه مأمور بتأدية الصلاة في وقتها، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه إذا لم يجد الماء يتيمم دون تفصيل واشتراط قرب خروج وقت تلك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، ويقول الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا دخل وقت الصلاة استحب للمسلم أن يبادر بأدائها وألا يؤخرها إلا لعذر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لم يضيعوها بالكلية وإنما أخروها على وقتها، فلم يجد الماء حال دخول وقت تلك الفريضة يتيمم ويصلي، وقد رخص له في هذا الأمر شرعا، ليس هناك ثم دليل يدل على انتظاره، هذا هو الراجح. مسألة: إذا لم يجد الماء ووجده يباع بثمن هل يجب أن يشتريه؟ واضح صورة المسألة: لم يجد الماء وحضر وقت الصلاة، فبعد البحث وبعد السعي في طلب الماء لم يجد، ولكن وجد هذا الماء يباع، لم يتوفر الماء عنده في ملكه وليس هناك ماء مباح يستعمله، وإنما يباع في مكان وجهة معينة، الماء موجود لكن يباع، فهل يجب أن يشتريه أم أنه لا يجب، بحيث أنه يصلي بتيمم ما عنده ماء في بيته، سعى في طلب الماء بغير أجرة فلم يجده، سعى في طلب الماء المباح فلم يتوفر له، فهل يجب أن يشتري ماء إن كان يباع حتى يتوضأ به، أم أنه يسقط عنه الوجوب فيصير فاقد للماء ويباح له التيمم؟ هكذا صورة المسألة. فماذا عند ضيوفنا الجدد؟ نعم يا عاصم، وضحت المسألة؟ إذا ما وجدت الماء لكنه يباع في البقالة، يباع في السوبر ماركت، إنسان عنده ماء أو جار، يعني جار لك يعرف أنه ما عندك ماء وأنت ستصلي فيقول: أنا ما سأعطيك ماء إلا بفلوس، فهل يجب أن تشتري الماء أم أنك تقول: خلاص أنا ما وجدت الماء سأتيمم؟ نعم، لا يلزم ولا يجب عليه شراء الماء. طيب ستخالف يا أنس؟ أحسنت يا أنس، ما شاء الله، أنس فصل، قال يجب عليه إن كان يستطيع، فهل بالمسألة خلاف يا موسى؟ نعم، فيها خلاف. طيب وأنت؟ قال يجب عليه أن يشتري الماء. أما عبد الله فجاء بقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنتم. المسألة فيها قولان لأهل العلم، والصحيح فيها التفصيل: إن كان قادرا على شراء ذلك الماء وبثمن متعارف عليه أنه هو المحدد في قدر ذلك الماء، فهنا يجب عليه أن يشتري الماء إن كان بثمن يسير أو بثمن متعارف عليه عند الناس أن هذا الماء القيمة المقدرة له كذا. أما إن كان عاجزا عن شراء هذا الماء فإنه يرخص له بالتيمم، أو كان هذا الماء بمبلغ وثمن غالي ومرتفع على خلاف العادة وسيكلفه ما لا يطيق، فمن أهل العلم من يقول أيضا يجب أن يشتريه، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، يقول لو كان غالي الثمن يجب عليه أن يشتريه، ومن أهل العلم من يقول لا يجب أن يشتريه إن كان غالي الثمن، كان المتعارف عليه عند الناس أن شراء هذا الماء بثمن معلوم، وهذا الذي يبيعه طلب ثمنا زائدا. فمن أهل العلم من يقول إذا كان الثمن مرتفعا على خلاف العادة أيضا يجب أن يشتريه، والصحيح أنه لا يجب. أما نعم قال الأخ ولو كان قادرا على شراء الماء وعنده مال فهل يجب عليه؟ على ما تقدم الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يجب أن يشتري الماء ولو بكامل ماله، ولو استوعب كامل المال يجب أن يشتريه بأي ثمن كان، هو قادر وعنده مال يجب أن يشتريه. أما إن كان غير قادر فالجميع يقولون أنه لا يجب عليه، إن كان غير قادر على شراء الماء فبالإجماع أنه لا يجب عليه شراء الماء. الراجح في هذه المسألة هو إن كانت الزيادة يسيرة بما لا ضرر عليه وجب أن يشتري ذلك الماء، وإن كانت بأكثر من الثمن المتعارف عليه لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما إن كان غير قادر مسألة، إذا لم يجد الماء ووجد بثمن آجل فهل يجب أن يشتريه؟ يعني بدين، ما عنده مال ووجد ماء يباع، وصاحب هذا الماء سيعطيه هذا الماء ليتوضأ به لكن بشرط دين، فهنا هل يجب أن يشتري هذا الماء دينا إلى أن يسهل الله، أم أن رخصة التيمم باقية فيتيمم والله سبحانه وتعالى يعذره في هذا الأمر كونه لا يشترط أن يتكلف ولا يشترط أن يضر بنفسه وقد لا يسدد هذا الدين إلى آخره؟ فهمتم صورة المسألة؟ فخرجت هنا وهنا تبحث وتطلب الماء ما وجدته، وجدته عند فلان من الناس أو صاحب البقالة أو صاحب الدكان، أعطني ماء حتى أتوضأ، قال ما أعطيك إلا بمال، قلت ما عندي مال، قال أنا أدينك إلى فترة معينة، فهل أنت هنا يجب أن تقبل هذا الدين لشراء الماء فتتوضأ ويكون واجب عليك شراء هذا الماء بحيث أن الماء يكون واجدا، أم أن الرخصة هنا بحيث أنه ترجع إلى التيمم؟ في المسألة خلاف، والصحيح أنه ينظر من حاله ومن نفسه، إن كان سيستطيع أن يوفي بقضاء هذا الدين إن كان يسيرا وجب عليه أن يشتريه، وإن لم وكان يخشى من أنه لا يسدد أو الثمن مرتفع أو أن صاحب الدين هذا أعطاه مهلة محددة وزمن معين وهو يعلم من نفسه أنه ما سيتواجد له المال لسداد هذا الدين، فهنا لا يجب عليه بهذا التفصيل. إن كان قادرا ويعرف من نفسه الاستطاعة بقضاء ذلك الدين وهو يسير فهنا يجب، وإن كان خلاف ذلك فإنه لا يجب عليه. مسألة، إذا وجد ماء لا يكفي إلا لشربه وحضر وقت الصلاة فهل يجب أن يتوضأ به أم أنه يبقي هذا الماء لشربه ويتيمم؟ وضحت المسألة، عندك ماء يكفيك لشربك إما ليوم مثلا أو إلى ساعات معينة أو إلى ساعة مثلا، لنقل ساعة، الماء هذا يكفيه للوضوء أو يكفيه للغسل إذا كان جنبا، لكن هو في مكان هو متيقن أنه ما سيأتيه ماء للشرب، فمثلا قد يكون مسجون وحضر وقت الصلاة وعنده ماء وهذا الماء يكفيه للشرب ليوم مثلا وهو كثير، فهل يجب أن يتوضأ أو يغتسل بهذا الماء الذي هو معد لشربه فحسب، أم أنه يتيمم ويبقي الماء لشربه، وأيضا يكون في سفر أو يكون في معركة وفي جهاد أو يكون في حال يتعذر حصول الماء للشرب وعنده تيقن أن الماء لن يتوفر للشرب وعندهم خزان ربما يكون جماعة من المجاهدين المقاتلين في الثغور أو كانوا جماعة في سفر وتواجد الماء في قرب كبيرة أو في خزان، لكن يعلمون أن الماء ربما لا يتواجد، يغلب على ظني أنه لن يتواجد، قد يحول بينهم وبين الماء عدو أو معارك أو ما إلى ذلك، فربما عطشوا وهلكوا. فالآن واضح المسألة، فهنا هل يبقي هذا الماء لشربه أو يبقون هذا الماء لشربهم، أم يجب أن يتوضأوا ثم نعم سيسهل الله بالماء؟ طيب نعم، قد رفعوا أيديهم، فأنت نعم، ما اسمك؟ موسى، تفضل يا موسى. نعم يتوضعون، أحسن، يعني أخونا موسى قال يجب أن يتوضأ بذلك الماء، لحديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إلى 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، دليله قوي. كيف تجيب عليه يا موسى؟ موسى كيف تجيب على موسى؟ هو جاء بدليل وأنت ما دليله؟ ما شاء الله، موسى يرد عليك فيقول لا يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل بذلك الماء، ما دليله؟ قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويقول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول الله نعم فاتقوا الله ما استطعتم. كيف ترد عليه يا موسى؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كيف ترد عليه يا موسى؟ طيب فمن يعينه عند الإندونيسيين؟ أين الحارث اليوم؟ لا أراه. نعم فعندك بتوقف في المسألة. طيب أحسنتم، الجواب على هذه المسألة يقال تفصيل، إن كان متيقن أن الماء لن يجده لشربه إن استعمله لوضوئه وغسله، كان متيقنا فلا يجب، فهذا سيهلكه ويضره، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهو عاجز عن حصول الماء إذا استخدمه، فهنا لا يجب عليه أن يستخدم هذا الماء وليترخص برخصة التيمم. أما إن كان متيقنا أنه سيجد ماء لشربه فيجب أن يتوضأ أو يغتسل بهذا الماء، والأدلة فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإذا هو واجد للماء وعنده يقين أنه إن استعمله سيجد ماء غيره، فهو متأكد أن الماء سيأتي وأن فلانا سيأتي معه ماء وأن نعم الماء سيأتي من الجهة الفلانية، المهم هو على يقين أن الماء سيأتي، فهنا يجب عليه أن يتوضأ بهذا الماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا متواجد وهذا الماء موجود، وإذا حضر الماء بطل التيمم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، لأننا لو قلنا أنه يجب مطلقا أن يستعمله أو لا يجب مطلقا أن يستعمله قد يحصل التساهل، فإنسان عنده ماء يكفيه لشربه في الحضر مثلا، بعد أن سأل وبحث عند الجيران وبحث في الجبل وبحث في الساقية في المزرعة، بحث عند كل من حوله فلم يجد الماء، رجع إلى بيته ووجد ماء كثيرا يكفي لشربه هو وأهل بيته، لكن هو يعلم أنه لو خرج إلى مسافة على القدمين نحو ساعة أو أقل أو أكثر أو انتظر، نعم عنده تيقن أن الماء قد يتواجد، فهنا نقول له توضأ بهذا الماء وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا إلا إن كان لا يكفيه إلا لتلك الشربة أو لذلك الوقت بعينه، فهنا نقول له تيمم. فإذا لا يحصل تساهل في هذه المسألة. مسألة التيمم ينبغي أن تضبط ولا يكون الإنسان متساهلا إذا تعذر وجود الماء أو تعذر استعماله بعد السعي والبحث والطلب، هنا يعدل إلى التيمم. مسألة إذا تيمم ثم كان على وشك الدخول في الصلاة فوجد الماء، فهل ينتقض تيممه؟ صورة المسألة: ما وجدت ماء، سعيت في طلبه وبحثت فلم يتوفر الماء، هنا جاءت الرخصة لأن الصلاة قد حضرت، فماذا أفعل؟ أتيمم. فلما تيممت حضر الماء على وشك تكبيرة الإحرام، الآن على طهارة، التيمم يعتبر طهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم. فإذا لما أوشك على تكبيرة الإحرام جاء من يقول له الماء وصل أو رأى الماء وصل، المهم أنه حضر الماء وهو قادر على استعماله، فقد يحضر الماء وما هو في ملكه مثلا، فهنا يستمر ويكبر. أما إن كان يعلم أنه في ملكه وقد حضر وهو سيدخل الصلاة بإذن شرعي، فهل يجب عليه أن يتوضأ أم نقول له أنت قد تيممت ورخص لك بالتيمم؟ نعم، يجب أن يتوضأ. إذا حضر الماء بطل التيمم. بعضهم نقل الإجماع وبعضهم نقل خلافا في هذه المسألة، أنه إذا وجد الماء وهو على وشك تكبيرة الإحرام نقل بعضهم الإجماع، وبعضهم قال ليس في المسألة إجماعا لأنه قد خالف في هذه المسألة بعض التابعين. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خالف في هذه المسألة فقال لا يجب عليه الوضوء بل يستمر في صلاته. نعم، وجاء أيضا هذا القول عن الشعبي: لا ينتقض التيمم. طيب، ومن هنا أيضا مسألة: إذا تواجد الماء حالا دخوله في الصلاة ويعلم أنه إذا لم يكبر للصلاة وانتظر حتى يتوضأ أو انتظر حتى يغتسل سيخرج وقت تلك الصلاة، فهل يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل حتى ولو خرج وقت الصلاة، أم أنه يدرك الصلاة بذلك التيمم حفاظا على خروج وقتها؟ صورة المسألة: الآن إنسان ما وجد الماء تيمم، الوقت هذا نهاية وقت هذه الفريضة، يعني بقي 5 دقائق وانتهى وقتها مثلا التحديد بالساعة، فهو لو لم يكبر وانتظر حتى يذهب يغتسل أو حتى يذهب يتوضأ انتهى وقت تلك الصلاة، فكيف نقول في هذه المسألة؟ هل يصلي بذلك التيمم حفاظا على عدم خروج وقتها، أم أنه يتوضأ أو يغتسل إن كان جنبا ثم بعدها يصلي ولو خرج وقت الصلاة؟ هكذا صورتها في المسألة قولان. منهم من يقول يجب أن يتوضأ لما ذكرنا حديث أبي ذر: فليتق الله وليمسه بشرته، إذا حضر الماء بطل التيمم. هذه الرخصة مؤقتة إلى حال تواجد الماء. والقول الثاني وهو الصحيح تفصيل: إن كان متأكدا أن الوقت سيكفيه لإدراك تلك الصلاة ولو ركعة منها فإنه يجب أن يذهب ويتوضأ أو يذهب ويغتسل، فليتق الله وليمسه بشرته. ولو أن الركعة الثانية ستكون في غير الوقت، لكن قد جاء في الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة، هكذا جاء في الحديث، فإذا بهذا التفصيل وهو الراجح. أما إن كان متيقنا بخروج وقت تلك الفريضة فإنه لا يجب عليه أن يذهب ويتوضأ أو يغتسل، بل يصلي ويؤدي الصلاة قبل خروج وقتها وجوبا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مسألة: ما حكم حمل التراب في السفر وغيره؟ الآن الغالب على المسافر أنه لا يتواجد له الماء، وهذا هو غالب حال المسافرين أنه قد يعجز عن حصول الماء والاغتسال به في حال سفره إن كان جنبا أو للوضوء به إن كان لصلاته. نعم. قالوا أيضا من صور هذه المسألة قد يكون معذورا عن استعمال الماء حال سفره، ولن يتمكن من العذور والحصول على تراب ليتيمم، قد يكون مريضا فهو عاجز وبه جروح لن يتمكن من مس الماء حتى ولو تواجد حال سفره، وقد يكون عاجزا عن النزول إلى التراب، أو لا يجد من يذهب ويأتي له بالتراب في طريق السفر، أو لن يجد التراب. في هذه المسألة قولان، فالجمهور يرون مشروعية حمل التراب في السفر، طالما وهو قد جاز أن يحمل الماء فأيضا جاز له أن يحمل التراب، وهذا القول هو الصحيح. وبعض العلماء يرى أن حمل التراب في السفر محدث حتى ولو تيقن أنه لن يجد الماء أو تعذر أن يستعمل الماء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.